مددت المباراة بين فريقي المجد والسعادة لتقرير الفائز منهما في التصفية المدرسية، نظرا لأن النتيجة انتهت بالتعادل 1-1 لكل منهما. والآن الفرصة متاحة لفريق السعادة. هيا كابتن. قام حارس المرمى وليد بتسديد كرة طويلة. استطاع وليد أن يحقق الهدف الثاني ضد فريق المجد، وهكذا تقدم فريق السعادة بنقطة واحدة. والآن على فريق المجد أن يلحق فريق السعادة بنقطة واحدة. لو خسرنا سنستمر في المحاولة. إن هدفنا الأساسي ليس حماية نقطتنا الوحيدة، بل يجب علينا أن نحقق نقاط أخرى. لا تيأسوا، فهمتم؟ فهمنا. نتابع المباراة. هيا هيا. دعوه يستمر، اقطعوا عليه الطريق. هيا حسنا، هيا بنا. يتقدم بفضل ماجد وياسين. لدينا كثير من التوقعات على اعتبار أن زمن المباراة ما زال يمدد مرة بعد أخرى. كرة قدم. قد يكون ولدي منشغلا بالمشاهدة. يلعب رجلا لرجل ضد ماجد وياسين. مرر الكرة من اللاعب الآخر. رائع يا رجال، طريقة رائعة. إنه لي. إنه يسدد الكرة. هل ستصل إلى ياسين؟ لا لن تصل، فقد اعترضها حارس المرمى وليد وأمسك بها. وليد تركيزك جيد، استمر به حتى نهاية المباراة. والآن استعدوا، هيا. الكرة الآن مع السعادة. لاعبو المجد متفرفون. هيا أسرع تقدم. سأخذها. يبدو أن فريق المجد غير مترابط في اللعب حتى الآن، ولا يسيطر على الكرة. من أين لهم كل هذه القوة على الاحتمال؟ كان شوط الإضافي أن ينتهي وفريق المجد لا يتحرك. ناصر. ترى تبا انهم يخططون للمصيدة الثانية. ايه المصيدة ثانية؟ لن نستعمل مصيدة العصفور بعد الان. هيا بسرعة، نحتاج بنقطة اخرى فقط. لن يستعمل فريق السعادة قفص العصفور ثانية، ولكنهم يتقدمون بسرعة. بسرعة نقطة واحدة، تشجعوا انها فرصتكم. رائع جدا، استمروا، اللعبة ممتعة الان. ماجد بسرعة. ماجد استمر. في هذه اللحظة مرر فريق السعادة الكرة الى محقق الاهداف ناصر. على اي حال فان فريق المجد على خط الدفاع. تسديد تركات تتحرك الى الجانب الاخر. جمال يتقدم. حارس المرمى يتقدم. هل ستكون الهدف؟ لا، لم تدخل المرمى. كان تصرفا لا يصدق من ياسين الذي ظهر فجأة واعترض الكرة. ياسين ياسين يتسبب في إنقاذ فريق المجد من هزيمة محققة. رائع، لقد قطعت عليهم. لنهزمهم الآن. هيا لقد خدعنا وقطع مسار الكرة. إنه يقرأ ويفهم حركة اللاعبين جيدا، إن خبرته في اللعب فوق المستوى. عندما يلعب كابتن ماجد بالكرة يصبح جزءا لا يتجزأ منه. إنه لاعب قدير يستحق التحدي. إن ياسين يجري كما يفعل كابتن ماجد. إنهما ثنائي متناسق ومتفاهم. إنه يمرر الكرة مرة بعد أخرى. إنه يضيع الوقت. تحرك رائع. كيف فعلها ومن علمه عليها؟ إنه تصرف اللاعب الحقيقي. أنه أمضى سنوات طويلة من التدريب الشاق والقاسي. ليس لاعبا متميزا فقط، بل اثنان. وليد، لن تستطيع المواجهة وحدك. لقد تخطى لاعبا آخر. ياسين، أظن أنه لا يتحمل البقاء متفرجا فقط. وماجد يأتي من الجهة الأخرى للحماية. قارب الهبط على الانتهاء. Oh, من سيسدد؟ اللاعب المتميز ياسين أم المحترف ماجد؟ إنك الآن أمام لاعبين عملاقين، فأنت تجابه وقتا عصيفا. ماجد، ياسين، إنني معكما. من سيسدد، ماجد أم ياسين؟ إنه ماجد، أراهن على ذلك. مررها ياسين إلى ماجد. أتيت أخيرا يا ماجد. ماجد، ماجد. ها؟ ياسين، ماجد يعيد الكرة دون أن يسدد، يمررها لياسين. ياسين وكأنه يسمح إلى الكرة في الفضاء. خذها، تمرير رائع ياسين. حسنا، سيتلقاها وليد بشكل جيد. وليد يقفز للكرة. أعادها ياسين ثانية وأخيرا. حضر كابتن ماجد، إنه يتجه إلى المرمى مباشرة. حسنا. خذ. وصل المجد. لقد نجح، رائع، رائع. عليها ماجد، لقد أنجز عملا رائعا بمساعدة ياسين. هذا رائع، رائع. لقد نجحنا، نجحنا. سديدة رائعة كابتن ماجد. كانت عونا رائعا وأداء مدهشا. لم نكسب المباراة ولكننا لم نخسر، هذا صحيح. أيها المدرب، لقد نجحنا. كان عملا رائعا من جميع اللاعبين. حسنا، سنتابع الآن. نعم، وبنفس الأسلوب. أحسن عمل فعلته يا ياسين أنك تعرفت على أصدقاء رائعين. أن يربكاني في من سيسدد. لقد انتصر علي وليد. لقد أحسنت العمل، لم يكن أمامك أي خيار. لقد فشلنا كابتن. لماذا أنت آسف؟ نحن لم نفشل حتى الآن. لم تكن هذه نهاية المطاف؟ تشجعوا، سنستمر في اللعب حتى النهاية. ما زال لدينا بضعة دقائق، سنحقق الفوز للفريق. كابتن سنفوز. رائع، كما عرفتك كابتن وليد. لقد اجتمع اللاعبون حولك يا وليد، أنتم كواحد. لن أضيع هذه اللعبة مطلقا، لن أخسر أمامك. سيفوز بالكأس. السعادة يقاوم. الملك يأخذ الكرة، يستعيدها السعادة ثانية. بقي من الوقت دقيقة. المجد، اصمتوا حتى آخر ثانية. نعم، لا أريد الفوز، أريد أن تنتهي المباراة. هيا تابعوا، لا تضغطوا أمامهم، أثبتوا لهم أنكم الفريق الأول. من خلال تلك الأصوات الصاخبة المشجعة، كلا الفريقين يقاومون لأخذ الكرة من الآخر. لعب حتى الآن أكثر من الوقت المطلوب، ولا بد أنهم أنهكوا، ولكنهم ما زالوا يقاومون حتى الآن. بقي من الوقت 30 ثانية، ونحن بانتظار مشاهدة نتيجة المباراة النهائية. لا مجال للخسارة ما دمنا ربحنا. أرسلها هنا حسام عاليا. ماجد ياخذ الكره. هيا ماجد. وهي التمريره. انتبهوا جيدا. واي انتبه له. لم يبقى على نهايه المباراه سوى 10 ثواني. ها هو ياسين ياخذ الكره ولكنه لم يبقى كثير من الوقت. انها ثوان. ياسين يقذف عاليا امام المرمى. انها اخر فرصه. تبا. لا وليد ليس لديك متسع من الوقت حتى تتقدم. ماجد ووليد كلاهما يركز. هل هي اخر ثانيه؟ تصفية المدارس. وكنتيجة لذلك فإن على فريقي المجد والسعادة أن يلعبا مباراة فاصلة. حظا سعيدا للجميع. وأنت أيضا. انتهى كل شيء. إن كل جسمي يؤلمني من هذه اللعبة الشاقة. أشعر وكأنني فقدت كل شيء. كان لقاء رائعا. لم أكن أتوقع أن نقدم ما قدمنا. لعبة شاقة وممتعة. سنلتقي بمباريات أخرى. يسعدنا ذلك. أهلا. مرحبا. لن أنسى ذلك مدى الحياة. الفريقان كانا رائعين. ماجد كنت رائعا. إنها لمدينة رائعة. سنبقى هنا ولن نرحل. إلى اللقاء في الملعب أليس كذلك؟ كم أنت رائع. كان عرضا رائعا وممتازا. كنت رائعا يا ماجد. كلكم رائعون. شكرا لكم جميعا. ماجد ياسين شكرا جزيلا. ماجد قدمت عرضا رائعا ولكن ما زال الطريق طويلا أمامك. إنها فقط البداية لجميع أفراد الفريق.